عرفت؟ وبعد العصر أيضا لمن صلاها، وذلك فيما إذا كان قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة. جزاك الله خير. وإياك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ عساك طيب. أنت الذي زرناك في دارك؟ وكان هناك بعض إخوتك؟ كيف حالك؟ بخير الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك. وتمام الدليل أنك أخذتنا بسيارتك. الله يحفظك. في عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حديث ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق ابن آدم على صورة الرحمن. باطل أه؟ أيوة. الله يحفظك. الذين يصححون لا يعرفون التصحيح. الله يحفظك. والحديث الصحيح إنما هو بلفظ إن الله خلق آدم على صورته ليس على صورة الرحمن. على صورته المقصود هي آدم. اسمع، هذا هو اللفظ المشهور المعروف في الصحيحين، وفي رواية في البخاري تفسر الرواية الأولى خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فإذا هو آدم. الله يحفظك. وأنتم كذلك لا تنسون من دعائكم الصالح. والسلام عليكم. إيه ممكن، بس ارفع صوتك. يدرس في مدرسة مختلطة. ايه. لدينا 12 إلى 14 سنة. كيف؟ سن التلاميذ لدينا 12 إلى 14 سنة. ايوه. تظهر ذلك. وما صفة هذا المعلم؟ راح الصوت. فهمت المدرسة يا أخي. أسألك عن المعلم. شاب وغير متزوج. يا أخي أسألك عن المعلم الله يهديك. المعلم متزوج؟ متزوج. ها؟ أه؟ متزوج. ما يجوز. إذا تزوج وكان ريانا شبعانا يجوز. إذا كان متزوجا وكان ريانا شبعان يجوز. ما أشكلي. يا أخي أنا قلت لك 3 مرات يجوز بشرط إذا كان شبعان ريان. سمعتني ولا لا؟ شبعان. شبعان من زوجته. فهمتني؟ جزاك الله خير. هذا الثاني أم الأول؟